نويت الحج او العمرة وتحركت من الرياض في ايام الحج واردت الذهاب الى جدة لمهمة عمل، فمن اين احرم؟ نويت الحج او العمرة وتحركت في الرياض في ايام الحج واردت الذهاب الى جدة لمهمة عمل، فمن اين احرم؟ اذا كان الانسان اراد الحج او العمرة وذهب الى جهة مكة فعلى الاحرام من الميقات الذي يمر عليه، كمن الرياض او الطائف او ما دونهما من فرضه وحرمه وغير ذلك، تمر على ميقات اهل الليل ويحرم منه، هو الشيء المعروف وهذا المحرم المعروف يحرم من احدهما. فان كان من جهات اخرى كالذي جاء من طريق المدينه يحرم ميقات المدينه، او جاء من طريق اليمن يحرم ميقات اليمن يا لمنا، او جاء من طريق الشام من طريق البحر ومصر من طريق البحر يحرم من ميقات مصر والشام ورابغ وجحفة، أو جاء من طريق العراق يحرم من ميقات العراق وهو الضريبة المعروفة، أو من السيل ميقات النجد كما هو معروف الآن. أما من جاء إلى جدة ما عنده رية عمر، جاء إلى جدة لعمل ثم طلع عليه أن يعتبر يحرم من جدة من نفس المكان، لأنه عليه السلام قال لما وقتها قال هن لهن ولمن أتى عليهن لأهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فإذا جدة ما قصد العمرة جاء إليها لعمل ثم بدأ لها يعتبر يحرم من جدة أو بدأ لها يحرم من جدة. أما إذا جاء من الرياض أو جاء من اليمن أو جاء من أي مكان ظاهر المواقيت قصده الحج أو قصده العمرة أو قصده يمر جدة ويعتمر، هذا يحرم من الميقات، كان من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة، كان من طريق الطائف يحرم من ميقات الطائف وهذا المحور، كان من طريق اليمن يحرم